بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا عز وجل ممن رضي قولهم وعملهم وأرضاهم، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الأحبة، نرحب بكم في درس جديد من دروس رياض الصالحين، هذه الحلقات التي تقدم لكم على أثير إذاعة القرآن الكريم، والتي نقدم من خلالها كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونبين ما ذكر رحمه الله من آيات وأحاديث وكلام أهل العلم، حتى نصدر عما أمر الله سبحانه وتعالى، ونعلم جميعا أنه لا خير لنا ولا صلاح ولا فلاح ولا نجاح في الدنيا والآخرة إلا بالتزام ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولن تتم الاستجابة إلا بمعرفة ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب العظيم، كتاب رياض الصالحين، من الكتب التي نحسب أن الله عز وجل قد أعان المؤلف وهو الإمام النووي رحمه الله على الإخلاص، ولهذا كتب الله عز وجل لهذا الكتاب القبول، وكتب له سبحانه وتعالى الخير والفائدة، ولهذا تجد أنه من الكتب الكثيرة المنتشرة بين المسلمين، وذلك لمعرفتهم بهذا الإمام ولما جعله الله عز وجل من قبول لهذا الكتاب. نحن في باب الاستقامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على طاعة الله، وبصحبة الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن يحقق لنا هذا. تفضل يا شيخ ريان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث باب الاستقامة عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي أيضا أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية، وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وهذا الحديث مهم جدا أن يعرفه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا به، لأن هذا الصحابي الجليل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا غيره. وهنا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التفقه في دين الله عز وجل، وعلى معرفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أمر بالسؤال، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال إذا كان المراد منه التعلم والتفقه فإن الله عز وجل يعين صاحبه، وإذا كان المراد من السؤال الإغراب، وقد تكون النية ليست للتعلم وإنما لأمور أخرى الله عز وجل أعلم بما في قلب صاحبها، فإنها تكون وبالا على صاحبها ولا ينفعه الله سبحانه وتعالى به. ولأهمية هذا السؤال فقد عده العلماء رحمهم الله مفتاحا من مفاتيح العلوم. فهذا الإمام الزهري رحمه الله يقول: العلم خزائن، والسؤالات مفاتيحها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة من الآداب التي تتعلق بالسؤال، بسؤال طالب العلم لشيخه في كتب أدب الطلب، مثل تذكرة السامع المتكلم لابن جماعة، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وأدب المفتي والمستفتي للسمعاني ورحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، فقد ذكروا جملة من الكتب التي تتحدث عن آداب السؤال. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب في أدب سؤال الهاتف وغيره من العلماء. فهنا مهم جدا إنسان يعرف أدب السؤال حتى يصدر عن رأي بين ويمتثل أمر الله عز وجل فيه. ثم أيضا من الآداب التي وردت في هذا حديث أم السنة، وهو حديث عمر رضي الله عنه حينما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل عليه السلام أتى ليعلمنا أمر ديننا، لكنه أيضا كان يعلمنا كيف نسأل. ولهذا لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى إلينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. فهنا دليل على إنسان إذا أقبل على العلم يقبل عليه بثياب نظيفة وبقلب وضاء حتى يستفيد من هذه المجالس، وهي من الآداب. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان قبل أن يذهب إلى درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ما لديه ويتطيب بأحسن ما عنده، قال: لأنني أعلم حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه ثم بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا من الآداب في السؤال أن يسأل الإنسان عن الأمور التي تفيده في دينه ودنياه وتفيده في مدى حياته. هناك بعض الأسئلة قد تكون مفيدة في جانب معين، لكن هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأربعين النووية لأنه يأتي على جميع تفاصيل حياة المسلم. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات البسيطة، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث على قلة معانيه فقد فصل العلماء فيه وبينوا ما جاء فيه من معان عظيمة، ومن ذلك أن هذا الحديث يدل على أن الإيمان قول وعمل. فهنا قال: قل آمنت بالله ثم استقم، لابد أن يكون هناك قول وأن يكون مع هذا القول استقامة، وهذه الاستقامة تكون في الظاهر وتكون في الباطن، وتكون هذه الاستقامة في القول وتكون في العمل وتكون في الاعتقاد وهو القلب. فهذه هي أركان الإيمان. ولهذا يقول العلماء في الإيمان شروط الإيمان، قال: هو ما جمع النونات الخمس، وهي من الأشياء التي يقرب بها العلماء العلم لطلابهم. قال: هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذا هو الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أيضا في هذا الحديث العظيم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين كذلك أن الاستقامة الواجبة على المسلم هي ما جمعت إقامة الأوامر، وما جمعت ترك النواهي، وما جمعت كذلك إقامة الحدود التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا لعلنا نذكر هنا جملة من الفوائد المبينة في القرآن وفي السنة لمن استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن لعلنا قبل أن نذكرها إذا كان هناك مشاركة أو استفسار. بارك الله فيك شيخ راشد. في أمرين الشيخ راشد بسيط. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه العبارة للصحابي ما محتاج النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها، يعني أخذها الصحابي بهذا المعنى وطبقها، ويعني جمعت له خير الدنيا والآخرة. الأمر الثاني شيخ راشد، سامحني على السؤال، هناك أنت ذكرت قبل قليل موضوع مهم جدا فيما يتعلق بأدب السؤال. هناك ما يسمى شيخ راشد، وهي للأسف منتشرة، الأسئلة الملغومة. يعني يأتي شخص مثلا إلى عالم من العلماء أو إلى داعية أو إلى يسأله سؤالا، هو الهدف ليس حصول العلم أو أن يستفيد، لا، هو يريد أن يصل إلى موضوع معين في هذه الأسئلة. هل يأثم الإنسان بمثل هذه الأسئلة وطرحها؟ أيضا هي رسالة لنا الحقيقة إلى أن نتنبه في مع وجود التقنية الحديثة إلى وجود مثل هذه الأسئلة وما ضرت الحقيقة على الأمة وما جرت عليها من الويلات. السؤال الأول أو ما ذكرته في البداية أمر مهم جدا، وهو أن هذا الصحابي استمع من النبي صلى الله عليه وسلم وفهم المراد وفهم المعنى. نعم. بل كان الأعراب الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فيفقهونه. ولذلك من أقوى الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا أنه قال إن الله عز وجل كان ينزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم فيقرأ الناس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقرأ الناس كذلك قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فيفهمونها على ظاهرها وهي أنهم يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل، فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تفويض ولا تأويل، وإنما كانوا يفهمون القرآن كما نزل من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يخاطب الفطرة، وهو الذي يخاطب ما جعله الله سبحانه وتعالى للناس، لأن هذا الصحابة رضوان الله عليهم هم كانوا يسألون لكن لم تكن أسئلتهم إلا للعمل، ولهذا كانوا يصدرون مباشرة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفهم أنه قال قل آمنت بالله ثم استقم، أنه أمر من الله أن تستقيم في جميع تفاصيل حياتك. أحيانا نحن يلهينا قضية الهوى فنكون والله قد تعلقت قلوبنا بمعصية، فنأتي نقول طيب لو فعل الإنسان هذا الأمر لكن قلبه محب لله عز وجل هل لا بد أن يستقيم عليها أيضا؟ لا، كان الصحابة يأتون بالأمور فيستقيمون عليها جميعا. ما ذكرته من السؤال فكما ذكرت الأصل أن الإنسان يسأل مستفتيا، وإن خرج هذا وناصحا، فإن خرج الاستفتاء عن هذا المعنى فإن الله سبحانه وتعالى لا شك أن من أراد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك. لعل من الفوائد التي نذكرها لمن استقام، يعني قد يأتي إنسان يقول طيب إذا استقام الإنسان على طاعة الله ماذا له؟ ذكرنا في الدرس السابق ما جاء في سورة فصلت وما عده الله عز وجل لأوليائه في آية واحدة شملت 5 معاني وخمس فوائد كبيرة لمن استقام على طاعة الله. لكن هناك أيضا أن من استقام على طاعة الله في الدنيا فله الحياة الطيبة، قال الله عز وجل أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. من استقام على طاعة الله عز وجل وحفظ الله حفظه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى ييسر لهم المرور على الصراط المستقيم. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى نصب الصراط على يوم القيامة على الجسر، نصب الصراط على جسر يوم القيامة على جسر جهنم، وهذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس بحسب أعمالهم واستقامتهم، فمن الناس من يمر كالبرق ومنهم كالفرس السريع، ومنهم من يمر عدوى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من تتخطفه الكلاليب حتى يقذف في النار. لكن أهل الاستقامة يمرون على الصراط بحسب استقامتهم، فمنهم من يكون كالبرق ومنهم من هو دون ذلك. ولهذا يقول العلماء إن الصراط على نوعين معنوي وحقيقي، فالمعنوي ما هو في الدنيا الاستقامة على طاعة الله، والحقيقي في الآخرة. قال ابن القيم من سلك الأول وثبت عليه سهل الله له الثاني يوم القيامة، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك. أيضا من ثمرات الاستقامة ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا. لاحظ، يؤتى يوم القيامة بأشد الناس بلاء في الدنيا فيقول الله اصبغوه صبغة في الجنة، قال فيصبغونه فيها صبغة، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه. ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول اصبغوه فيها صبغة، فيقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط قرة عين قط؟ قال لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط. وهذا يدل على أن الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى لها ثمرات عظيمة، ولكن كذلك من انحرف عن الصراط المستقيم فقد يكون له العذاب الكبير من الله سبحانه وتعالى. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وصية لهذا الصحابي الجليل: قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على طاعته، وبإذن الله في اللقاء القادم والدرس القادم إن شاء الله ننتهي من باب الاستقامة في هذا الكتاب، لكن لن ننتهي من الاستقامة في حياتنا، نسأل الله أن يثبتنا عليها. آمين. شكر الله لكم جميعا، إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.